جزا الله سماحة الشيخ على هذا خيرا على هذا التعليق المبارك. أيها الأحبة، ندعوكم في الأسبوع القادم إلى ندوة بعنوان المعاصي أنواعها وخطرها والتحذير منها، والتي يتفضل بإلقائها كل من أصحاب الفضيلة المشايخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الفريان والشيخ إبراهيم بن عبد الله القصير في مثل هذا اليوم بعد صلاة المغرب من الأسبوع القادم. سماحة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من يقول الله تعالى في كل مكان، أفيدونا عن عقيدته جزاكم الله خيرا؟ هذا قول حلولية، نعوذ بالله، هذا كفر وضلال. الله فوق العرش، فوق جميع الخلق، إذا والله في كل مكان قد أتى كفرا عظيما. الله سبحانه فوق العرش، الرحمن في السماء، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، وفوق العرش، فوق جميع الخلق سبحانه، استوى العرش استواء يليق بجلاله، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا.